أسطوانة كدغيفون مع فنها الجديد. Thank you. انا معريف ولاد من عمكم الشريف في وكاكي على كويت الولوش كلاطي تخلت ريبان راسكو شمال بكرو الحشمام عيليه يايلي قلنا بين العصا وبين الرمل والميعاد عشرة صربيصة واحد بصي وبيتو على العفيس على العفيس